عايز تصلي الفجر في جماعه، اول حاجه تتوب الى الله، تتوب الى الله من الذنوب عموما، تتوب الى الله من كل السيئات. لازم تبقى عارف ان في علاقه بين الذنوب وبين تحقيق الاماني، والطاعات بتبقى صعبه بسبب الذنوب. توب الى الله من الذنوب عموما، لان الذنوب بتمنعك من صلاه الفجر في المسجد. تاني حاجه، وانت بتنام انوي انك تصحى، علشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان لك ما احتسبت، اللي تنويه ربنا هينوله لك. لما تنوي ان انت تتهجد بالليل، شوف بقى شوف الترقيه، انوي انك تتهجد بالليل، مش بس ان انت تصحى على صلاه الفجر، لا خلي طموحاتك كبيره، انوي ان انت تتهجد بالليل، علشان لو تاخرت في التهجد شويه يبقى مستحيل يضيع عليك الفجر. تالت حاجة، نام بدري. وانت كل يوم بتنام متأخر وتقول هقوم، او مش انت بتقول كده في السؤال كل يوم تروح عليا نومة، كل يوم تنام متأخر وتقول هقوم وما بتقومش، يبقى لو كررت الكلام ده يبقى انت كده بتلعب بقى خلاص. انت عرفت انك لما بتنام ساعة واحدة ولا اتنين ما بتصحش تصلي الفجر، يبقى لازم تنام بدري شوية، نام 11 نام 12. هي مش كمية، انت تقدر تحسبها كويس. انت امبارح لما نمت، نمت كم ساعة بالليل؟ خلاص يبقى انت عرفت ان انت محتاج تنام 4 ساعات او 5 ساعات او 6 ساعات. انت عرفت اهو انت نمت كم ساعة، خلاص يبقى تنام وتدي نفسك براح انك تصحى في الوقت ده. انت ادرى انت بتنام قد ايه، بكر نومك ساعة عشان تعرف تقوم. ما انت شايف انك كل يوم بتصحى بعد الفجر بساعة، بعد الفجر بساعتين، خلاص يبقى هات الساعة دي ولا الساعتين دول بدري، علشان لما هتنامهم بدري هتصحى بدري وتصلي. رابع حاجة، لما تنزل تصلي الفجر في المسجد عيط وانت بتصلي، قول يا رب ما تحرمنيش من الصلاة. عارف وانت بتصلي العشاء، وانت بتسلم من صلاة العشاء، بعد ما تسلم قول 3 مرات استغفر الله، وقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بنية يا رب زي ما وفقتني للعشاء وفقني للفجر، وأدم علي النعمة دي يا رب. ما تكتفيش بصلاة الفجر في المسجد، لازم تتهجد قبل الفجر وتقعد لحد الضحى كمان في المسجد. لازم يكون طموحاتك أعلى من أن أنت بس تضيع الصلاة، اقعد من الفجر للضحى في المسجد. يبقى انت لما تعمل كده قبل الفجر، قبل الفجر تبقى حريص على التهجد، وبعد الفجر حريص على انك تقعد من الفجر للضحى، يبقى كده يرجى لك ان شاء الله انك ما تفرطش في صلاة الفجر ابدا.